الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا من بيان قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وبينت ما يتعلق من أحكام في هذه الآية المباركة، أولا فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها بأن عدتها أربعة أشهر وعشرة، وبينت هل هذا العموم يشمل المرأة الحامل أم لا يشملها، وهناك ما خصصه، وبينت خلاف العلماء في هذا، وأن الصواب أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وبينت الحجة في هذا والخلاف الذي كان بين ابن عباس وبين أبي هريرة رضي الله عنهما، وبينت أيضا أن هذه الآية إنما هي في المتوفى عنها زوجها إذا كان قد دخل بها، وأما المتوفى عنها زوجها ثم تكلمت بعد ذلك عن معنى التربص، قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن. ما معنى التربص؟ هو العدة. وبين ما الذي يحرم على المرأة في عدتها، وما الواجب الذي يجب على المرأة في العدة، وتعرضت لهذا فيما جاء من الحديث في الصحيحين وغيرهما. شوف صحيح. ثم تكلمت عن قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وتكلمت عن خروج المرأة في عدة توفي زوجها عنها، وهل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها أم تعتد حيث شاءت. مضبوط احنا كده يا ابني حبيب؟ تمام، بارك الله. وهل تعتد في بيت زوجها وجوبا أم أنها تعتد حيث شاءت؟ وبينت خلاف العلماء، وأن الراجح في هذا أنه يجب أن تعتد في بيت زوجها، إلى غير ذلك من الأحكام. على كل حال ما قصدت أنني أعيد الكلام، لكن حتى يحصل ربط، لأن هذه الأحكام بعضها متداخل فيما سيأتي أيضا من أحكام، فكان لابد من التذكير ببعض ما تقدم حتى إذا جاء ما يتعلق بما تقدم يكون هناك تذكر وإيضاح للمسائل إن شاء الله تعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق ببعض أحكام المتوفى عنها زوجها، فجل أو كثير من النساء إذا توفي عنها زوجها فإنها تترقب الزواج إذا انقضت عدتها. فلما كان من حق المرأة إذا توفي عنها زوجها وانقضت عدتها، لما كان من حق المرأة أن تتزوج بعد ذلك، قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني يبين الله تبارك وتعالى أنه لا جناح أن تعرض للمرأة في العدة بأنك ترغب بالزواج منها. وهذا التعريض داخليا يا ابو حبيبي، وهذا التعريض هو الإشارة والتلميح، أنك تشير إليها إشارة أنك ترغب بالزواج بها بعد أن تنقضي عدتها، لكنك تعرض لها بذلك أثناء العدة. أول ما يتعلق بهذا فقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيه حكم شرعي ظاهر أنه لا يجوز أن تعقد على المرأة. يا ود انت محتاس لي، انت زعلان لي، بس انت عاوز ايه بس يا خالد؟ وانا اريحك. طيب الحمد لله، استنى. فأول حكم يستفاد من ذلك أنه يحرم باتفاق العلماء أن يتزوج الرجل امرأة في عدتها، سواء كانت هذه العدة عدة رجعية أو عدة من طلاق بائن بينونة كبرى. أي لو طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فعدتها عدة رجعية، لأنه يجوز له أن يرجعها، هذه زوجته. ولذلك إذا ماتت المرأة في العدة قبل أن تنتهي عدتها ورثها زوجها وورثته، فلا يجوز أصلا أنها تتزوج، لأنها ما زالت على حق وعصمة زوجها الأول. أو إذا كانت في عدة من طلاق بائن، أو في عدة لتوفي زوجها، فعندئذ يحرم أن يعقد على المرأة. بل ليس فقط يحرم العقد، بل يحرم أن يصرح الرجل برغبته في التزوج من هذه المرأة حالة العدة، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. ذلك أن الله جل وعلا يقول: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وسيأتي ما يتعلق بذلك. فبين الله عز وجل أن الجناح مرفوع في التعريض، أي لم يأذن الله لك حالة كون المرأة في العدة أن تصرح لها بأنك تريد الزواج منها، إلا أن تعرض، تعرض أي أن تلمح، أن تشير لها برغبتك في الزواج منها. لذلك اتفق العلماء على أن المرأة إذا عقد عليها العقد حالة العدة أن العقد باطل وأنه مفسوخ، لأنه استحل عقدا حرمه الله عز وجل. وقد يحرم الله عز وجل العقد لأمر عارض، كما حرم على المحرم أن يعقد على المرأة حالة إحرامه، هذا لا يجوز. لذلك المرأة المعقود عليها حالة العدة قبل أن تنتهي عدتها هو عقد باطل، لأن الشرع نهى عنه. وقد بوب الإمام البخاري على هذه الآية كما أقرأ، قال رحمه الله: باب قول الله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله الآية إلى قوله غفور حليم. قال أبو عبد الله البخاري: أكننتم أضمرتم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وذكر الإمام البخاري بعض الآثار ثم علق عن ابن عباس، قال أبو عبد الله: ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله تنقضي العدة. إذن معنى قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ودائما أقول أن القيود الأصل اعتبارها، إذن فلما قيد الله رفع الجناح بالتعريض كان في هذا من الحجة على أن الجناح والإثم يحصل إذا صرحا. قال الله جل وعلا: أو أكننتم في أنفسكم، أو أخفيت في نفسك أنك تريد أن تتزوج هذه المرأة التي هي في العدة، لا جناح عليك. المقصود سواء أكننت أو عرضت فلا يحل لك أن تصرح. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. وذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها: أن لا تسبقيني بنفسك. فقوله أن لا تسبقيني بنفسك هذا هو التعريض، أو هو من التعريض يعرض: لا تسبقيني بنفسك. وذكر الفقهاء أن من التعريض في عدة المرأة أن يقول لها الخاطب لنفسه أو لغيره، أن يخطبها لنفسه أو لغيره: لا تسبقيني بنفسك. نعم. قال الله عز وجل: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. اختلف العلماء في المراد من قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وأصح ما ذهب إليه أهل العلم مع اختلافهم في هذه الآية هو ما دل عليه سياق الكلام، فإن الله جل وعلا بيّن ما الذي يحل من المرأة حال كونها في العدة وهو التعريض، ثم بيّن سبحانه وتعالى أنكم لا تفعلوا خلاف التعريض، فقال ولكن لا تواعدوهن سرا، لا يعد الرجل المرأة سرا أنه سيتزوجها ويصرح بهذا، لأن أول الكلام فيه رفع الجناح لمن عرض، وأتبع هذا بقوله ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تصرح، لا يصرح لها بأنني سأتزوجك، ويسر لها هذا الكلام بينه وبينها. قال الله جل وعلا: إلا أن تقولوا قولا معروفا. وهذا القول المعروف هو الذي دل عليه ما أمر الله به، وهو التعريض لا التصريح. قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا اجتمع في النهي دلالتان، الأولى دلالة الإشارة، والثاني دلالة النص الصريح. في الأولى قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، وفي هذا إشارة إلى تحريم ما يخالف التعريض، إلا أن دلالته على ذلك بدلالة القيد، وبعضهم يجعلها بدلالة المفهوم، وربما كان المفهوم غير معتبر في بعض الأحوال، كقوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن هذا القيد ليس بقيد شرعي في عدم الإكراه، بل يحرم أن يكرهها سواء أرادت التحصن أو لم ترد. إذن فالقيود قد تكون معتبرة وقد لا تكون، ولذلك يقول علماء الأصول إن دلالة القيد أو دلالة الشر أقل في القوة من دلالة النص الصريح، لأن الشرط تارة يكون معتبرا وتارة لا يكون، ولذلك قوله تعالى كما في صحيح مسلم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال لعمر: وقد أمنا. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني؟ فقال: رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل أن هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم ليس بشرط معتبر، ليس بقيد للقصد. فصرح فقال الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب أي ما أوجب الله وكتبه وفرضه من العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تقضي المرأة عدتها. فإذا انقضت عدتها جاز أن تعزم عقدة النكاح وجاز أن تتزوج المرأة. قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وأجله انتهاء عدتها التي قدره الله لها بحسب حالها، فإن كانت متوفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10، وإن كان متوفى عنها زوجها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، فإن كانت مطلقة فعدتها كما جاء في الكتاب والسنة، إن كانت تحيض أو إن كانت صغيرة لم تحض أو يئست من المحيض، بحسب ما دل الكتاب والسنة على عدة كل صنف من أصناف النساء. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وعقدة النكاح إما أن تتم بالعقد وإما أن تتم بالدخول، ولا نزاع بين العلماء أن مسمى النكاح يقع على أمرين: يقع على العقد قبل الدخول، ويقع على العقد بعد الدخول، إلا أن العلماء اختلفوا في أصل النكاح. أصله في العقد المجرد أم أن أصله هو الدخول؟ والذي حرره بعض أهل العلم أن ذكر النكاح يأتي بحسب ما اقترن به من الدلالة، ولذلك كمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن، هكذا الآية، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية. إذن لفظ النكاح بحسب ما دل عليه سياق الكلام، وربما أريد به الدخول، وربما أريد به العقد قبل الدخول. هل ينبني على هذا أثر؟ نعم، ينبني هناك على هذه المسألة بعض المسائل الشرعية. إذا أطلق النكاح وأريد به الدخول، أو أطلق النكاح وأريد به العقد، في كل حالة ينبني على هذا أحكام بينها الفقهاء، ونبين بعض ما يأتي معنا إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لما كان الكلام قبل ذلك أن هناك ما يكون بالسر، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، فلما كان قد يقع في السر ما يغضب الله عز وجل، بين أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. إذا كان يعلم ما يدور بينكم من السر فإنه كما قال تعالى يعلم السر وأخفى، قال: يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. وقوله تعالى يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ففيه إشارة إلى أن الله جل وعلا ينظر إلى ما يدور في نفس الإنسان، ثم هذا الذي يكون في نفسه ينبني عليه خير أو شر. ولذلك من هذا أيضا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن فعلم الله لما في نفس الإنسان، وإن كان لا يعاقب عليه إلا حيث دل الشرع، إلا أن هذا ينبني عليه ما يتيسر للإنسان من خير أو غير ذلك. واعلموا أن الله غفور حليم، لأنه يقع أو سيقع من الناس ما يخالف أوامر الله جل وعلا في مثل هذه المواضع، فالله غفور يغفر الذنب وحليم يحلم على عباده ولا يعجل لهم العقوبة. ثم قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تكلم العلماء في مبحث رفع الجناح، وما الذي تقتضيه صيغة رفع الجناح. تارة يرتفع أو يرتفع الجناح في أمر واجب، وتارة يأتي رفع الجناح في أمر مستحب، وتارة يأتي رفع الجناح في أمر مباح. إذن دلالة قوله تعالى لا جناح لا تقتضي أمرا واحدا. مثل، قال تعالى: وليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والذي يتحرر أن قصر الصلاة فرض واجب، مع أن الآية تقول وليس عليكم، هذا رفع الجناح في أمر واجب، إلا أن العلماء قد اختلفوا في وجوب القصر. وأبين منه مثالا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا المثال أبين، لأن جماهير العلماء يرون وجوب السعي بين الصفا والمروة، بل إن طائفة من العلماء قالوا السعي بين الصفا والمروة ركن، فمن تركه بطل حجه، وقد سبق أن بينت الخلاف في المسألة في كتاب الحج. إذن هنا رفع الله الجناح في أمر واجب، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن الطواف بين الصفا والمروة أمر واجب، ومع ذلك قال الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن يقول العلامة شيخ الإسلام الفقيه الأصولي محمد الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، يقول في كتابه هذا وفي غيره، يقول: إن رفع الجناح ليست دلالته قاصرة على باب واحد، قد يكون الجناح قد يرتفع الجناح عن أمر واجب، وقد يرتفع الجناح عن أمر مستحب، وقد يرتفع الجناح عن أمر مباح. القاسم المشترك في الدلالات كلها هو عدم الإثم، عدم الإثم. ولذلك هنا يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني يجوز للرجل أن يطلق امرأته بعد أن عقد عليها، يجوز له أن يطلقها قبل أن يدخل عليه. وهنا فائدة، من عايش الناس يعلم أن الناس يتأذون إذا طلق الرجل بنتهم أو أختهم أو امرأتهم بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل به، بل هؤلاء الذين يسمون بشيوخ العرب عندهم أعراف، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. فمن أعرافهم الباطلة أنك إذا خطبت فلانة أو عقدت عليها ثم تركتها بعد عدة سنوات ولم تدخل بها، أنهم يغرمونك بإضرارك لها، لأنه خطبها كذا وكذا سنة وبعدين تركها. وإذا تكلمنا بلهجتهم يقولوا سبها متعلقة وضرها، والناس تقول هو سبها ليه. هكذا يدندنون وتنعقد حقوق، ويلزم المطلق بما لم يلزمه الله ورسوله. وكان هذا مما يكره الناس، أنك تطلق ابنته أو أخته أو كذا قبل أن تدخل عليها بعد العقد. وإذا كان الله جل وعلا قد أعطى الرجل الحق في طلاق امرأته شريطة أن يوفيها حقوقها بعد الطلاق، سواء طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول، من هنا فإن رفع الجناح هو إزالة لللبس الذي يلتبس في عقول كثير من الناس، كيف أنه يطلق قبل أن يدخل عليها وقد أضر بها. فبين الله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذن المرأة إما أن تطلق قبل المسيس قبل الدخول، وإما أن تطلق بعد الدخول. والمرأة في الطلاق قبل الدخول وبعد الدخول لها ثلاث طلقات. فبعد الدخول لها ثلاث طلقات، إن طلقها ثم عاودها بقيت له طلقتان، ثم إن عاودها الثانية، ثم إن عاودها الثالثة، ثم بعد ذلك بعد الثالثة إذا أو بعد الثانية إذا طلقها الثالثة فلا رجعة لها بعد أن طلقها الطلقتين إذا أتبع الطلقتين بطلقة ثانية. وأما قبل الدخول فلها أيضا ثلاث تطليقات. فإن قلت كيف؟ وهو إذا طلقها الطلقة الأولى فقد بانت بينونة كبرى، فالبينونة الكبرى للمرأة لا تكون إلا في الطلقة الثالثة، أما الطلقة الأولى والطلقة الثانية فهذا طلاق رجعي، يجوز له أن يرجع في الطلقة الأولى. وفي الطلقة الثانية ما لم تنقضي عدتها. في الطلقة الثالثة صارت بينونة كبرى ليس فيها رجوع. بينما المرأة قبل الدخول لها ثلاث تطليقات، إلا أنها تبين بينونة كبرى بماذا؟ بالطلقة الأولى، بمعنى أي ليس لها عدة. هذا معنى قول بينونة كبرى، يعني ليس لها عدة إذا طلقت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن لو هو طلق المرأة قبل أن يدخل بها قال أنت طالق، ساعتها يجوز لك أن تتزوجها، فكيف يكون ثلاث طلقات؟ الجواب أنه يرجعها بعقد ومهر جديدين. بينما العقد والمهر الجديدان بالنسبة للطلاق الرجعي يكون متى؟ أحسن، إذا انقضت العدة. فإذا طلقها طلاقا رجعية في الطلقة الأولى والثانية وأراد أن يرجعها بعد انقضاء العدة يرجعها بماذا؟ بعقد ومهر جديدين ما دام في طلقة أو طلقتين. بينما قبل الدخول إن طلقها طلقة واحدة صارت بائنا، يعني ليس لها عدة، فإن أراد أن يرجعها ماذا يفعل؟ بعقد ومهر جديدين إن شاء وإن أبت، إن شاءت رضيت وإن شاءت ليس له عليها رجعة ملزمة حتى يحقق الطلقتين. ثم بعد ذلك إن طلقها طلقة ثالثة رجعنا إلى حكم الثلاث. أما إذا طلقها طلقة أولى ليس لها عدة فيرجعها بمهر وعقد جديد، ثم إن طلقها الثانية أيضا ليس لها عدة ويرجعها بماذا؟ بمهر وعقد جديد حتى يستوفي طلقتين. فإن طلقها الثالثة صار حالها كحال المطلقة ثلاثا وقد دخل بها. من هنا يتبين ما هو الذي رفع فيه الجناح. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. إذن معنى الكلام لا جناح عليكم في طلاق النساء قبل الدخول، وأنه لا يحرم عليك أن تطلق امرأتك قبل أن تدخل بها. وإساءة الظن لا اعتبار لها هنا، وهو الذي يدندن كثير من أهل الزمان هنا في هذه البلد وفي غيرها. بعض الناس أو كثير من الناس يقول حبس بنتي 4 سنوات وبعدين طلقها. ولما أنا استفتى في هذه المسائل هنا في البلد ويعقدون ما يسمى بالمجالس أو كذا، أقول هذا كما قال تعالى، أقول ليس لها شيء إلا حقها الشرعي الذي حده الله لها في المهر أو المتعة أو إلى آخر. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وهنا مسألة عظيمة فيها نزاع كبير بين الفقهاء. اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا دخل على امرأته وسها، وأي جامعها، وهذا من عظيم أدب القرآن، من عظيم الأدب في الكلام، أن الله جل وعلا يكلمني عن الأمور التي يستحيى من التصريح بها، كما قال أيضا أو لامستم النساء، وكما قال أيضا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا كله من أدب القرآن، وفيه ما ينبغي عليه المؤمن من عفة اللسان ومن استحسان الألفاظ التي يستشنع التصريح ببعض ألفاظها، وإنما تكني عما يستشنع إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة. وقد ذكرت حديث البخاري في هذا. فاتفق الفقهاء أن الرجل إذا دخل على امرأته ومسها وجامعها أن هذه المرأة تأخذ حكم المدخول بها، إلا أن علماءنا اختلفوا. إذا دخل الرجل على امرأته ثم لم يمسها، لم يجامعها، وإنما أغلق الباب وأرخى الستر، هكذا يعبر الفقهاء، يقولون إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد دخل. وقال بعض الفقهاء لا يكون حالها حال المدخول بها حتى يجامعها، ولا يكفي أن يغلق بابا ويرخي سترا حتى يمسها أي يجامعها. قبل ذلك أبين ما هي ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف أن غير المدخول بها تختلف أحكامها عن أحكام المدخول بها، فثمرة الخلاف إن اعتبرنا المس هو أنه أغلق الباب وخلى بها وأرخى الستر فقد دخل، جامعها أو لم يجامعها، إذن ينبني على من يقول بأن هذا دخول ما ينبني عليه، ينبني عليه أنها تأخذ حكم المدخول بها. وأما إذا كان الدخول دخولا حقيقيا وهو الجماع، وأنه لا يكفي أنه إذا أرخى الستر وأغلق الباب لا يكون دخولا ولا مسيسا حتى يجامعها، فعندئذ من قال بأنه لا بد من الجماع فعندئذ ليس هذه لها حكم المدخول بها، بل هي لم يدخل بها وإن دخل. ومن هنا تنازع الفقهاء في هذه المسألة، فقال جماعة كل امرأة عقد عليها ودخل عليها زوجها فقد صارت مدخولا بها ولها حكم المدخول بها. ونازعهم آخرون فقالوا بالقول الأول. يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. والمس هو الجماع باتفاق العلماء، من قال يكفي في الدخول أن يغلق ويرخي، ومن قال لا يكفي أن يرخي ويغلق إلا أن يجامع. كلا الطائفتين من أئمتنا يتفقون على أن المراد من قوله تبارك وتعالى ما لم، بس يا ولد يا ولد بس، ما لم تمسوهن أي المسيس هو الجماع. إذن فيأتي التفصيل، فالجواب أن المرأة إذا دخل عليها زوجها لا يخلو أمرها من حالتين، إما أن تتفق هي وزوجها بأنه لم يمسها، فعندئذ إذا اتفق على ذلك فلا قول على الصحيح إلا أنها حكمها حكم غير المدخول بها، لأنها تقر وكذا زوجها بأنه لم يمسها، فهو لم يمسها. والأصل في اللفظ الحقيقة، لأن المراد من قوله ما لم تمسوهن الحقيقة من هذا هو الجماع، ولذا فلا يجوز أن يكون ماسا وهو لم يمس، ولا يجوز أن تكون ممسوسة وهي لم تمس، فإن هذا مخالف لصريح القرآن، حيث أن اللفظ الأصل أن يحمل على الحقيقة. فإذا اتفق الزوجان بأنه لم يمسها فهي غير مدخول بها، وأما إذا اختلفا فهو ادعى أنه مسها، أنه لم يمسها وهي ادعت المسيس، فعندئذ القول قولها، القول قولها، لأن كلا القولين محتمل، ومعها ما يؤكد قولها، وهو أنه أرخى الستر وأغلق الباب وخلى، فهذه قرينة قوية تقوي جانبها. فالأصل قولها حتى يثبت بالبينة أنه لم يمسه. هذا التفصيل هو عليه بعض المحققين، وهو الذي يدل عليه أدلة الكتاب والسنة. وأما البكارة أو عدمها فليس بابا يستند إليه. قال أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف، قال: باب من دخل على امرأته فلم يجدها عذراء، يعني جامع زوجته بعد أن دخل بها ثم لم يخرج منها دم العذرة. وساق الآثار أن السلف كانوا يقولون إن العذرة تذهبها الركضة والحيضة، يعني ممكن البنت تقفز من مكان عالي فينفض غشاء البكارة، إن العذرة تذهبها الحيضة والركضة، وكذلك البنت إذا كثر حيضها وزاد الدم فإنه قد يذهب البكارة. ومن هنا فجهل كثير من الناس إذا دخل على زوجته ولم يجد بكارتها فإنه يسيء الظن، هذا كله باطل، بل نص الفقهاء والأئمة على أن البكارة يذهبها القفزة والضربة والحيض والركضة وما أشبه ذلك. قال علماؤنا: فمن دخل على امرأته فلم يجد بكارتها لم يجز له أن يتهمها. إذن لا شك أن المسيس هو الجماع، فإذا اتحد قول الزوجين فلا كلام، وإذا اختلف قولهما فالقول قول المرأة، لأن الأصل معه أنه دخل حتى يأتي الزوج ببينة. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هاتان حالتان تطلق المرأة فيهما قبل الدخول، إما أن تطلق قبل أن يدخل عليها زوجها فلا جناح عليه في الطلاق، وإما أن تطلق قبل أن يقدر لها الصداق، فيجوز للزوج أن يدخل على امرأته إذا اتفق على الصداق على وجه الإطلاق ولم يعيناه، يعني لم يحدد لها مهرا معلوما، وإنما قال لها: لك في ذمتي مهرك. إذن هما اتفقا على المهر ولكنهما لم يحدداه ويعيناه ويقدراه بقدر معلوم. في كلا الحالتين لا جناح عليك في طلاق امرأتك، فلا جناح عليك في طلاق امرأتك إذا طلقتها قبل أن تدخل بها، ولا جناح عليك في طلاق امرأتك إذا طلقتها قبل أن تحدد لها مهرها. لا جناح عليك أن تطلقها لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الأخرى. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه الحالة الأولى، الطلاق قبل الدخول، أو لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة، أي ما لم تحددوا لها مهرها، فيجوز لك أن تطلقها ما دام أنك أقررت بمهرها الذي في ذمتك وإن لم يحدد بقدر معلوم. في كلا الحالتين يجوز لك الطلاق، لكن أن تراعي ما ألزمك الشرع به في كلا الحالتين. ثم بدأ الله يذكر ما الذي يترتب على الطلاق في هاتين الحالتين، قال سبحانه وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نقف هنا إن شاء الله. طيب، حد له سؤال في الباب؟ نعم. جيد، هل نستطيع أن نفهم حكمة من جواز التعريض وتحريم التصريح حالة العدة؟ بابنا في هذا ابتداء السمع والطاعة. الفقهاء يجتهدون في مثل هذه الحكم والتعليلات، ليس عندنا نص صريح يبين لما أبيح التعريض ومنع التصريح، لكن الذي يفهم من هذا على وجه الإجمال أنه صيانة لحق المتوفى ومراعاة لحرمته، فما عندنا أكثر من هذا، والتكلف في هذا لا ينبغي. لذلك قل إنما حرم ربي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، اللهم إلا إذا كانت حكمة ظاهرة جلية يتفق عليها العلماء. واضح؟ فرق. نعم سبق الله يرضى عليه، قلت أن الله سبحانه وتعالى يقول غير إخراج، أي المعتدة لا تخرج من بيت زوجها، بل يجب أن تعتد في بيت زوجها على أصح القولين، وإلا قد بينا الخلاف في المسألة. أصح القولين أن تمكث على حديث الفريعة بنت مالك: امكثي في بيتك الذي جاءك في نعي زوجك، فيجب أن تمكث. وكثير من الناس لا يفهم المراد من هذا المكث، يظن أنه لا يجوز للمعتدة أن تخرج، وقد بوب الفقهاء باب خروج المعتدة نهارا لتقضي كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجي فجدي نخلك لعلك تنتفعي أو تتصدقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المعتدة تخرج لما لا بد لها منه من حاجياتها، وما ينفي ذلك أحد من أهل العلم. لكن أن تسافر، أن تذهب لحج أو عمرة، لا، هذا لا يجوز، لا بد أن تعتد. واضح؟ بارك الله. نعم. بارك الله فيه. قلنا طلق قبل أن يحدد الله، قلنا وقال الله بعد ذلك بعد هاتين الحالتين ما الواجب، وقلنا نقف هنا، وانت عايزنا مش نقف هنا. نعم. الناس هنا يا شيخ، نعم، المقصود به هو المجاهدة. اتفق العلماء على أن مس المرأة يثبت بأن يغيب حشفة ذكره، أن يغيب رأس ذكره، فإذا غاب رأس ذكره وإذا جامعها وحصلت المجامعة فقد مس، أنزل أو لم ينزل. واضح؟ حتى جاهد أو ترك الجهاد؟ نعم. كيف؟ هل مسمى النكاح يقع عزنا؟ نعم، يقع مقيدا لا مطلقا، فلا يقال نكحت امرأة إلا على النكاح الشرعي. وأما النكاح المقيد يطلق على الزنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. نعم تفضل. سبحان الله، ما أعجل الإنسان، خلق الإنسان من عجل. هل يجب الالتزام بالألفاظ التي جاءت عن السلف في التعريض أم الباب أوسع؟ هل قيدك الله بألفاظ التعريض أم قيدك بالتعريض؟ بس فيما عرضتم به، كل ما هو تعريض دخل في الآية. واضح؟ بارك الله. اتفاق العلماء، ما في خلاف، ما في خلاف بين العلماء مع النصوص الشرعية أن الشرع لم يفرق بين المدخول وغير المدخول، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أن الشرع لم يفرق بين هذه وتلك في الثلاث. واضح؟ لا بلى، قد أمسكها، أمسكها قبل أن يدخل بها. هل يجوز لغيرك أن يتزوج امرأة أنت زوجها؟ ما معنى الإمساك؟ ما معنى الإمساك؟ الإمساك بقاؤها على عقد الزوجية، بقاؤها على عقد الزوجية. على كل حال قلت لك ما في خلاف بينها. إيه بارك الله فيك. نعم. رجل صرح لامرأة أنه يريد الزواج منها أثناء عدتها وقبلها ثم تعاقدا بعد العدة. إذا اتفقا على أن يتزوجها في العدة، أن يتزوجها فيما بعد، فقد أثما جميعا. فإن وقع العقد بعد العدة صح وأثما على التصريح. واضح؟ بارك الله والله أعلم.